والراجح عندنا في حكم الجماعة إيه؟ واجبة. يبقى كذلك الانشغال بالبيع والشراء وغيره من الأعمال برضو بعد النداء للصلاة محرم لو ترك إيه؟ ترك واجب. يبقى طب حضور ربنا قال الجمعة ما قالش الصلوات، قال الجمعة إيه؟ تعظيما تعظيما لشأنها. قال وكذلك إذا خيف فوت الصلاة، إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بما يشتريه معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا. بيع العنب، عندك بستان عنب وبستانك ما شاء الله محصولك جايب واخد الصيت واخد الشهرة إن عينبك كويس، ويجي لك واحد صاحب عصارة خمر هيشتري العنب بتاعك عشان يعصره خمر، عشان تبقى خمر يعني مظبوطة زي العنب أو مظبوط، تبيع له؟ ما تبيعلوش. طيب انت راجل بتبيع سكاكي، بيع سكاكين حرام ولا حلال؟ ها؟ طيب واحد انت اشتري بس في عركة في الشارع قدام دكانك بتاع يا إما بيع سكاكين يا سلاح أبيض سلاح بندقية، ما في محلات للأسلحة، أنت في المحل بتبيع بنادق أو سكاكين في عركة وجيت لقيت واحد يقولك اديني بندقية بسرعة، هو بيقولك بندقية عايز سلبك دلوقتي هيخش بقى المعركة هيضرب بيها أخوه، اديني سكينة، يبقى لا يجوز أن تبيع على أخوه. كذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بما يشتريه معصية، كبيع العنب على من يتخذه خمرا أو السلاح لأهل الفتنة أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كبيع العينة. أي بيع العينة؟ خش الايه معرض السيارات انا عايزك تشتريها، هو اصلا عايز ياخده منه سلف بس هو مديش سلف، اديني 100,000 سلف، يقول له والله انا ما بطلعش فلوس سلف، طب بعدين ده انا مزنون قوي، يقول له السيارات ده ايه اشتريك سيارة اشتريك سيارة، يقول له بعد ما اشتريه، يقول له انت هتشتريها بالتقسيط وانا هاخد منك بالايه بالكاش. طيب بيعني السيارة ده ايه؟ السيارة دي ب100,000 انا اشتريتها ب100,000، طب تبيعها بقى ب60، بعتها ب60 هات ال60، يبقى خد ال60 والسج عليه ايه 100، بس هم عشان ايه يخلوا العملية حلوة كده يعني في نظرهم يعني في نظر ابليس الذي زينه لهم قال له خلاها بيع وايه بيع وشراء، فهذا تحايل على الحرام، تبقى الحيلة دي ايه حرام. طيب مطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا وبعد الأم عيال، أم عيال والعيال ضاعوا بعد طلاق أمهم وأبوهم مش عارف يتجوز، ها يجيب واحد يتجوزها كده يومين ثلاثة ويطلقها عشان ترجع للجوز الأول، نكاح التحليل ها التيس المستعار، يبقى هذا نكاح حرام لأنه أدى إلى إيه إلى حرام. طيب واحد طيب واحد طيب قال يا أولاد بعد ما موت ادوا فلان 60,000، ربنا موسع عليه فوصى لفلان بعد موته ب60,000، طبعا 60,000 الواحد معدم طبعا ايه مش في الأحلام، فالرجل الموصى له عرف ان هو ايه فلان أوصى له ب60,000 بعد وفاته، يستنى الرجل يموت السنة دي يموت السنة الجاية الراجل ما ماتش قالوا بعدين فجي ايه جات له عشان ياخد الايه الموصى به، يبقى يمنع من الايه ايوه. كما ان الولد لو قتل اباه يحرم من ايه من ميراثه. قال ومن فروع هذه القاعدة عضل الزوج لزوجته بغير حق، واحد كاره المرأة ومش عايز ومش مريحاه وعايز يطلق بس كاتب قيمة ب100,000 ومؤخر 50,000، قال لا طب هيديها ده كله منين، يقوم بقى يزهك في معيشته، هو اللي كره يعني هو اللي كره ومش عايز بس القيمة 100,000 والمؤخر 50,000،